إيش تينجي دعينا سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر أبدو حديثا حديث هزار حفصد نرضي وهزار حفصد بيستي السر معنى الكوثر. فأنا معنى الكوثر تيا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال في سأنس خديجة رازبة ياقوتي لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقت خدي عس في غنبري خص الله بتخدي السر بن بلند كري وبيع عسماني قال قوت أتيت على نهر أزجهشت من رباركي أزهد منك رباركي حافتاه هر درخت في رباري قباب اللؤلؤ قبهت لؤلؤ أيبون أف لؤلؤ إيش بني بحري أت إندر مجوف أف لؤلؤها أف مركتها أف قبهتها نفضت خلولابون أتكم يعني الهرد الرخت أبي رباري أف قبهت لؤلؤ أيبون. فقلت بيجدم من قوت ما هذا يا جبريل أبتشي أي جبريل أبتشي ربارة وأبتشي قبنا. قال البجدن جبريل قوت هذا الكوثر وهذا كوثرة أو ربتا وعد بدايتا قوت يتا إنا أعطيناك الكوثر.